حياكم الله معالي الشيخ، ونحن في بدء هذه الحلقة، هل من توجيه لمن يتساهلون بالصلاة؟ وقد أتتنا كثير من الأسئلة في هذا البرنامج من آباء وأمهات يتحدثون عن تقصير أبنائهم في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة هي عمود دين الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، ومن حفظ وحافظ على الصلاة فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لا تجد إنسانا محافظا على الصلاة إلا وقد حفظ دينه، ولا تجد مضيعا للصلاة إلا تجد أنه قد ضيع كثيرا من أمور دينه. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله كما جاء ذلك في الموطأ بسند صحيح، قال: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة هي بين الرجل وبين الشرك والكفر، قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث رواه مسلم، وهنا أتت كلمة الكفر بأل، أتت معرفة بأل، وهذا يدل على أن المقصود به الكفر الأكبر المخرج عن الملة، كما قرر أبو العباس بن تيمية ونقيم غيرهما من أهل العلم أن الكفر إذا ورد معرفا بأل في النصوص فإن المقصود به الكفر الأكبر. ولذلك فإن القول الراجح أن من ترك الصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، فإنه يخرج من دائرة الإسلام ويكون كافرا كفرا أكبر لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. ولذلك جاء في صحيح مسلم في قصة بعث علي رضي الله عنه لذهب، وكان علي رضي الله عنه كان في اليمن، فأرسل بهذه الذهبة في أديم، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة. فقال رجل: نحن أحق بهذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، هكذا جاء وصفه كما في صحيح مسلم، فقال: اتق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله عز وجل؟ فلما ولى قال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. وهذا هو موضع الشاهد، قال: لا، لعله أن يكون يصلي. دل ذلك على أن من لا يصلي فإنه يخرج عن دائرة الإسلام. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم قال: إنه يخرج من بضع هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا الحديث رواه مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، وموضع الشاهد منه قوله: لعله أن يكون يصلي. فإذا من كان يصلي فإنه يبقى في دائرة الإسلام، حتى وإن وقعت منه كبائر يكون فاسقا بها، لكنه يبقى مسلما. أما من ترك الصلاة بالكلية إنه يخرج عن دائرة الإسلام. ولهذا قال عبد الله بن الشقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة ويترك أحيانا، يعني يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، فهل يكفر الكفر الأكبر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. والقول الراجح أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما يكون فاسقا ويكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وذلك لأن ظاهر الأدلة أن الكفر الأكبر إنما يكون في حق من ترك الصلاة بالكلية، ولذلك قال: بين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك الصلاة وإنما قال ترك الصلاة. ومما يدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا الحديث يدل على أن من لم يحافظ على هذه الصلوات وضيع شيئا منهن فإنه ليس له عهد عند الله، لكن قال: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا يدل على أنه لا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، لأنه لو كان كافرا مخرجا عن الملة، لو كان كفره مخرجا عن الملة لما كان له سبيل إلى الجنة. هنا في هذا الحديث قال: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وعلى هذا فمن كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فإنه لا يكون كافرا لكنه يكون فاسقا، ويدخل في الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بالويل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا القسم الثاني هو حال الغالب من المقصرين في الصلاة، يعني يندر أن تجد من ينشأ في المجتمعات الإسلامية ويترك الصلاة بالكلية، لا جمعة ولا جماعة، يقطع صلته بالله عز وجل كلية. غالب من غالب المتساهلين والمقصرين هم من القسم الثاني، يصلون أحيانا ويتركون الصلاة أحيانا. فهؤلاء على خطر عظيم، هؤلاء على خطر عظيم، وليستحضروا هذه الآية العظيمة: فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فوصفهم الله بالمصلين ومع ذلك توعدهم بالويل، لماذا؟ لأنهم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لهذه الصلاة، إما بتركها أحيانا وإما بتأخيرها عن وقتها. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، على المسلم أن يجعلها أول اهتماماته، لا يجعل الصلاة آخر اهتماماته، إنما يجعلها أول اهتماماته. ويجب على الرجال أن يأتوا بالصلاة مع الجماعة في المساجد. قد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. هذا الحديث رواه مسلم. فهذا رجل أعمى ليس له قائد، لو كان في المسألة رخصة وكان فيها مجال للترخيص والتسهيل لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى، وهو الرفيق بأمته عليه الصلاة والسلام، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمهم: لا أجد لك رخصة، فكيف الصحيح المبصر القادر؟ ومن هنا فينبغي لأفراد المجتمع أن يتواصوا فيما بينهم على القيام بهذه العبادة العظيمة، وأن يتناصحوا فيما بينهم. والله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيتواصى أفراد المجتمع على القيام بهذه الشعيرة العظيمة، ويتأكد ذلك في حق الآباء والأمهات، فإنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن أولادهم من بنين وبنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأمر الله تعالى بوقاية الأهل من النار، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو أن الأب أو الأم رأى ولده تشتعل فيه النار لسعى لإنقاذه بكل ما يستطيع واجتهد في ذلك، فكيف بنار الآخرة؟ فعليه أن يقي ولده من هذه النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعليهم الصبر والتحمل، على الآباء والأمهات الصبر والتحمل في هذا، لأن الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، وربما يجد الآباء والأمهات مشقة في أمر أولادهم بالصلاة مع تكرر ذلك، مع ما قد يجدونه من التكاسل أو ربما العناد أو ربما الكلام غير اللائق من يعني بعض أولادهم. عليهم الصبر والتحمل. الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، فأمر الله تعالى بأن يعني يأمر المسلم أهله بالصلاة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر لأمته أن يأمر الإنسان أهله بالصلاة ويحثهم على القيام بهذه العبادة العظيمة. نعم، أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. لدينا سؤال في هذا الموضوع وفي التهاون في صلاة الجمعة، ولكن بعد أن نستقبل أولى الاتصالات في هذه الحلقة، المتصل الكريم أبو تركي، تفضل أبو تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول: ما حكم الإيجار منك بالتمليك للسيارات؟ أشتري سيارة من الراجحي وقال لي أخذ لك إيجار منك بالتمليك. السؤال الثاني. السؤال الثاني: أخو قريب لي زارع كلية ولسنتين ما صام رمضان، ما الحكم يعني؟ ما يستطيع يعني. يعني زراعة كلية. كان عنده فشل كلوي يسوي زراعة ولسنتين ما بعد صام، ما أدري عاد وش الحكم يعني؟ الأطباء هل يستطيع أن يصوم في المستقبل؟ نقول إن شاء الله حسب أمر الدكتور، ما أدري، نقول إن شاء الله يقدر. يعني هو الطبيب الذي يقدر الطبيب. لكن تسأل الطبيب يعني هل يغلب على الظن، هل يغلب على الظن أنه يستطيع أن يقضي أو أن الغالب أن لا يستطيع؟ والله نقول إن شاء الله يا شيخ. لا يعني التفاؤل مطلوب مثل ما ذكرت لك، يعني نرجو ذلك ونسأل الله الشفاء، لكن تسأل الطبيب، تسأل الطبيب عن هذا، يعني لا تقرر أنت بنفسك، تسأل الطبيب المختص. أيوة الله يجزاك خير يا شيخ. فبالنسبة للسؤال الثاني يعني ما نبدأ بإجابة عنه، أقول تسألون الطبيب المختص وتقولون هل يغلب على الظن أنه يستطيع أن يقضي هذه الأيام، فإن قال الطبيب نعم الغالب هو هذا أنه يعني في المستقبل يعني يرجى أن يتعافى وأن يشفى وأنه يستطيع القضاء، فهنا ينتظر حتى يشفى ثم يقضي، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا قال الطبيب أنه في المستقبل لا يرجى ذلك والغالب أو يغلب على الظن أنه لا يستطيع القضاء، فيطعم عن كل يوم مسكينا عن الأيام التي أفطرها. طيب السؤال الأول هذا بالنسبة للسؤال الثاني. أما بالنسبة للسؤال الأول، تأجيل المنتهي بالتمليك له صور متعددة، والصورة التي سألت عنها لدى الراجحي هي صورة جائزة طلعت على عقدهم ومنضبط بالضوابط الشرعية وليس فيها إشكال. يعني حصلت في الصالة، أنا لقيت مندوب في الصالة يا شيخ وقال لي أنا أشتريك السيارة وأقصد عليك عن طريق الراجحي. لا أعرف طريقتهم، ليس فيها إشكال، أقول هو منضبط بالضوابط الشرعية. الحمد لله، الله يجزاك خير. شكرا للاتصال الكريم، حياك الله. أحد الأخوة هنا مع الشيخ في جوال البرنامج أرسل بي سؤال يقول ما حكم التهاون؟ يقول أنا لم أصلي 3 جمع وليس لدي أي عذر في تركها، فما الحكم؟ هذا العمل محرم بل من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وما دام هو قد سأل فهو يعني هذه بداية التوبة إن شاء الله تعالى، ما دام أنه قد أحس ب يعني الذنب والمعصية وبدأ يسأل فهذه بداية التوبة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وهذا الحديث حديث صحيح خرجه أصحاب السنن بسند صحيح، ويدل على خطورة المسألة، ولكن من تاب تاب الله عليه. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنقول للأخ السائل عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل، وعليك أن تبدأ من الآن بالتوبة الصادقة النصوح، وأن تحافظ على أداء الصلوات الجمعة والجماعة، تحافظ عليها محافظة تامة، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وما دام حيا فبإمكانه أن يتدارك وبإمكانه أن يتوب إلى الله عز وجل وبإمكانه أن ينيب. فعليك أن تبدأ وتعلنها توبة نصوحا وتوبة صادقة. أما بالنسبة لما مضى من الصلوات، فإن كنت تارك للصلاة بالكلية جمعة وجماعة لا تركع لله ركعة ثم بعد ذلك أردت التوبة إلى الله تعالى فتكفي التوبة في هذا، لأنك من قبل كنت خارجا عن دائرة الإسلام، كما أشرنا قبل قليل أن من ترك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما إذا كنت تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا فلا زلت في دائرة الإسلام، وعليك أن تسعى لقضاء ما فات، ويكون ذلك حسب استطاعتك وبما يغلب على ظنك أنك قضيت معه الصلوات السابقة. اتقوا الله ما استطعتم، مع التوبة إلى الله عز وجل والتي يشترط لصحتها أولا الندم على ما فات، ثانيا الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب تبدأ بالمحافظة على الصلوات ومع الندم على ما فات، والعزم على ألا تعود لذلك مرة أخرى، ألا تعود لذلك التهاون بالصلوات مرة أخرى. فإذا تحققت هذه الشروط فإن من تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من أبي عبد الله، تفضل أبي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا شيخ. حياكم الله، بارك الله فيك. حياك الله يا شيخ، تفارك. الله يبارك فيك، خير ونعمة. الله يطول عمرك يا شيخ، أنا قرض شخص مبلغ. نعم. بعد عنده فترة كذا سنة، واسترجع لي بعد مرور كذا سنة. مضبوط؟ نعم. فبعد ما عرض أعادة بعد كذا سنة، ما أدري الزكاة عليه عن سنة واحدة. لكن هذا الشخص يعني هل كان مليئا باذلا حيث إذا طلبت من هذا القرض في أي لحظة يرده عليك، أو أن عنده شيء من المماطلة؟ لا. نعم، غير مماطل. نعم، غير مماطل. ومتى ما طلبت من القرض سلمه لك؟ نعم. نعم، إذا كان المقترض غنيا باذلا متى ما طلبت منه القرض أداه إليك، هذا في حكم المال الموجود عندك، يعني أنك يجب عليك أن تزكي عن كل سنة. أما لو كان المقترض معسرا أو كان مماطلا فليس عليك زكاة. نعم. جمع زكي إذا جاني المبلغ. نعم، ما دام أن صاحبك أنه مليء باذل، يعني كنت تثق فيه في أنك لو طلبت منه القرض في أي لحظة سدده لك، فعليك أن تزكي عن السنوات الماضية كلها. نعم. وإذا كان مماطل أو معسر. معسر أو مماطل فليس عليك الزكاة. نعم، وإذا متى ما طلبت تعطانية وغير مماطل صار ما زكيه؟ لا لا، هذا يعتبر من القسم الأول، عليك أن تزكيه إذا كنت متى ما طلبته سلمه لك، هذا لا فرق بينه وبين المال الذي عندك، يعني تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. أما إذا كان معسرا ما عنده شيء، أو يعني فقير، أو أنه مماطل عنده لكنه مماطل، يعني متى ما طلبت منه القرض ما سدد لك، أو كل يوم يأتي لك بعذر، هذا يعتبر مماطل، وهذا ليس في هذا القرض زكاة. لكن يعني الذي فهمت منك أن صاحبك أنه ليس مماطلا، وأنك لم تطلب منه القرض، ولو طلبت منه في أي لحظة سدد لك، على هذا يجب عليك أن تزكي هذا القرض إذا استلمته. طيب، نعم، نعم، سلمتها و طال مرور كذا سنة أرباح زكاة عنها إذا سلمتها. نعم نعم، يعني حتى لو كان عن عدد السنوات الذي فهمت منك أنه قرض الذي هو سلف. إيه، سلمت أرباح يعني أنت تقسط عليه الآن، أنت تقسط عليه أو أنك أسلفت السلفة سلف؟ لا لا، هي أرباح مساهمات أزكى عنها أنا أرباح. أي نعم، الربح تابع للأصل عموما، يعني لا يختلف الحكم بالنسبة لزكاة القرض أو زكاة الدين، الحكم واحد لأن القرض في الحقيقة هو دين، والربح تابع للأصل، لكن يعني الربح تزكي بالنسبة ل يعني الدين المؤجل تزكي رأس المال مع ربح السنة الحالية فقط، وليس أرباح جميع السنوات وإنما السنة الحالية. فمثلا لو كان يسدد لك على مدار مثلا 5 سنوات رأس المال مع ربح السنة الأولى، ثم السنة الثانية ما تبقى من رأس المال مع ربح السنة الثانية، ثم السنة الثالثة ما تبقى من رأس المال مع ربح السنة الثالثة، ثم السنة الرابعة ما تبقى من رأس المال، طبعا سيقل مع ربح السنة الرابعة، ثم السنة الخامسة ما تبقى من رأس المال مع ربح السنة الخامسة. فهذا هو القول الصحيح في زكاة الدين المؤجل، وهذا هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي، كذلك أيضا هيئة المعايير، فالمعايير في هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية، هذا هو القول المرجح، وهو أن الدين المؤجل تكون زكاته بهذه الطريقة، تزكي رأس المال مع أرباح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. يعني سنة واحدة المبلغ المستلم تستلم كل سنة، تستلم كل سنة مبلغا مع ربح، أليس كذلك؟ نعم نعم. أي نعم، تزكي رأس المال مع ربح تلك السنة فقط، ثم السنة الثانية تزكي ما تبقى من رأس المال مع ربح تلك السنة. شكرا أبا عبد الله. معالي الشيخ، من أسئلة الإخوة هنا، أحد الإخوة أو الأخوات يقول: أمي متوفية وأوصت بحليها من ذهب وفضة لي أنا وأبي الذي هو على قيد الحياة، ولي ثلاثة من الأخوات أو ثلاثة من الإخوة وستة من البنات، فهل الوصية لي خاصة أم لا؟ هذه الوصية غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فأنت كذلك أبوك الذي هو زوجها وارثون لها، أنتما وارثان لها، والوصية لا تصح للوارث إلا إذا أجاز بقية الورثة. لو أنكما استأذنتما من بقية الورثة فأجازوا هذه الوصية فإنها تنفذ، أما إذا لم يجيزوا ذلك عن طيبة نفس فيكون حكمها حكم بقية التركة. نعم، أحسن عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. مع الاتصال من الأخت أم هاجر، تفضل أم هاجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في بنت اعتمرت عن نية شخص قبل أن تعتمر عن نفسها، هل تجزئ أو تعتمر من المرة الثانية؟ هذه تنقلب عن نفسها، لا تصح العمرة عن غيرها وهي لم تعتمر عن نفسها، فتعتبر هذه العمرة لها. طيب الحين تعتبر إن شاء الله بإذن الله تصير العمرة عن الشخص اللي كانت نويته. نعم نعم، لكن الذي ننصحها أن تحرص على أن تنفع نفسها، يعني هي هل تضمن أن تعيش عمرا طويلا؟ لماذا الآن تحرص على إهداء الثواب لغيرها إلى هذه الدرجة تعتمر عن غيرها وهي لم تعتمر عن نفسها العمرها الأولى؟ بعض الناس سبحان الله عندهم أمل طويل في هذه الدنيا، يعني كأنه سيعمر، كما أن غيرك بحاجة لعمل صالح فأنت أيضا بحاجة لعمل صالح. الذي ننصحها أن تجعل العمرة لها وتدعو لقريبها، هذا تدعو له وتتصدق عنه ما بس مستقبلا إذا يعني اعتمرت. نعم نيفا عن الشخص عمرتها الجديدة اللي بتسويها تصير عن نفسها ولا عن الشخص اللي الأول اللي كانت نايبة عنه؟ والعمرة الأولى انقلبت عن نفسها، أما العمرة الثانية الأفضل أن تجعلها عن نفسها، وإن أرادت أن تعتمر عن غيرها إما من الأموات أو من الأحياء العاجزين فلا بأس بذلك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وياك، شكرا مهاجر. معالي الشيخ، البعض يسأل يقول أنا عندما أعتمر عن غيري سواء عن والدين أو غيرهم هل يعتبر الأجر لي كاملا كأني اعتمرت، أم أن لي أجر أني يعني بذلت هذا العمل الصالح؟ ظاهر أن الأجر يكون لمن وهب له، فأنت عندما اعتمرت عن هذا الشخص المتوفى مثلا قد وهبت ثواب العمرة له، فأجر العمرة إنما ينصرف لذلك الشخص. وبعض أهل العلم يقول إنه يعني يكون له مثل ثوابه، ولا أعلم في هذا دليلا ظاهرا، لكن هو يرجى أنه يؤجر على نيته، خاصة إذا كان هذا الذي يعتمر عنه له عليه حق كوالديه مثلا، وكذلك أيضا يكون له أجر صلاته، يكون الدعاء له، لكن أجر العمرة ينصرف لمن وهب له الثواب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.